بذهب فإن الإخوان اختلفت ومقتضى الحديث أنه جائز إذا كان يدا بيد. فما هو المحرف من هذا الإعراب؟ أما فهمتم؟ مفهوم؟ فما هو المحرف؟ إذا اختلف سائر الأصناف والنبي صلى الله عليه وسلم عد لعب وقصة وبر وشعير وتمر ومسك نعم نقول حقيقة أن هذا الأمر مسلم، إذ مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبا ببر وجد عليه القبض لقوله صلى الله عليه وسلم تبيعك فشئتم إذا كان يدا بيد. ولكننا نجيب عن هذا فنقول قد سلت السنة من وجه آخر بأن القبض ليس بشرط، قد سلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط. ما هي السنة التي قد سلت على ذلك؟ السلام، السلام. قال ابن عباس قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسقطون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسقط في شيء فليسقط في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا فيكون الحديث لا عموم لمفهومه، يعني لا يشهد القبر في كل صوت القبر فيما إذا اتفق في الغرب بذهب أو برغ بشهيد. تصوير النبي عليه الصلاة والسلام عيدا بعرة قال أن تجعل الإنسان ملكا وهو خلقه. الثاني السحر، وقد سبق تعريفه وبيان أن منه ما يكون شركا ومنه ما يكون دون ذلك. والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقلنا أن النفس المحرمة أربعة أصناف: المسلم والجني والمعاهد والمستحيل. إلا بالحق أي إلا بما يوجب القتل، مثل السيد الزاني، النفس بالنفس، والسارق بدينه، المفارق بدينه. والرابع أكل الربا، وتقدم أن الربا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سبعة أصناف، في ستة ولا سبعة؟ اجزم في ستة أصناف. وأن بيع الجنس منها بجنس يشترط فيه شرطان، وهما التساوي والتقابض بمجرى الأحد. فإن لم يكن التساوي وكان القبض فهو ربا قبض، مثل أن يبيع صاع من البر بصاعين منه يدا بيد، هذا ربا قبض. وإن وجد التساوي مع تأخير القبض فهو ربا نصيحة، وإن وجد التفاضل مع تأخير القبض فهو ربا نصيحة وفضل. وسبق أنه إذا بيع الشيء بغير جنسه فإن اتفق معه في العلة اشترط التفاضل دون التفاضل، وإن خالفه في العلة والقصد والغرض فإنه يشترط لا يشترط شيء. نعم لا يشترط شيء. فذهب بفضة يشترط فيه التقابض دون التساوي، وبر بفضة يشترط فيه التساوي دون القبض، ما يشترط التساوي ولا القبض. نعم صح. وبر بشعير يشترط فيه التقابض دون التساوي، كان متفقا في العلة، وكل منهما الغرض منه الطعن. وذكرنا أن العلماء اختلفوا فيما عدا هذه الأقسام، فيما عدا هذه الأقسام الستة اختلفوا، ومنهم من قال لا ربا في غير هذه الأقسام الستة، ومنهم من قال فيه ربا في هذه الأقسام الستة. الذين قالوا لا ربا إلا في هذه الأقسام الستة هم الظاهرية. لماذا؟ لامتناع القياس عندهم، لأنهم يرون أن لا قياس. وعلى هذا فنقتصر على ما جاء به النص، ونقول إن الربا لا يجي في هذه الأصناف. فلو باع رزا بذرة، رزا بذرة جاز، جاز التفاضل واضح، وجاز أيضا التأخير، تأخير القبض، لأنهما لم يدخل في المنصوص عليه. وأما أهل القياس من أصحاب المذاهب الأربعة فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها، عدوا الحكم إلى غيرها، إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيرها وهو من القياسيين، مثل ابن عقيل رحمه الله من فقهاء مذهب الإمام أحمد، يقول إنه لا يجري الربا في غير الأصناف الستة، لا لأنه لا قياس، لكن لأن العلماء اضطربوا في العلة التي من أجلها كان الربا، فلما اضطربوا في العلة ألغينا جميع هذه العلل وأبقوا النص على ما كان عليه، ما فيه ربا إلا في الأصناف الستة. والصحيح أنه يجب الربا في الأصناف الستة، وأن العلة هي الكيل أو الادخار مع الطعم، أن يكون قوتا مدخرا، قوتا مدخرا. هذا بالنسبة للتمر والبر والشعير. بالنسبة للذهب والفضة العلة هي الجنس والثمنية، الجنس والثمنية. فقولنا جنس لأجل أن يشمل الكل، إذا بيع بعضه ببعض يجري في الربا ولا لا؟ مع أنه ليس بثمن كذا تباع قصة. والثمنية مثل الدراهم والثمانين والأوراق النقدية المعروفة، إنها بالنسبة للذهب والفضة. يقينا في الملح، وش العلة في الملح؟ ها؟ هو يوكل؟ ما أعتقد إنه يكون معك ملح سلهم بدل الأكل بدل الشرب، لكنه يتفق الزام إنه يصلح به الطعام. فالعلة من القوت، لكنه يصلح به القوت، وهو من ضروريات. ولهذا لو أنك طحنت برا ولم يكن فيه ملح ما بقي إلا أيام يسيرة، فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد، فيقول إنه لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه. طيب هذا أكل الربا، وقول عليه الصلاة والسلام أكل الربا هو شرط الأكل. أفرغ إنسان يرابي لكن يستعمل الربا في الفرش، في بناء العقارات، في شراء السيارات، ما يأكله، هل يدخل في الحديث ولا ما يدخل في الحديث؟ لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، هكذا قال أهل العلم. ولهذا قال الله في بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أخذهم الربا، وقال وأخذهم، والأخذ أعم من الأكل ولا لا؟ أعم من الأكل. إذن أخذ الربا معناه أخذ، سواء للأكل أو للاستعمال في القروض أو في بناء المسجد في بناء المساكن أو في السيارات أو في غيره. طيب أكل الربا وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، اليتيم من؟ هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، مات أبوه قبل بلوغه، قبل بلوغ يتيم، قبل بلوغ اليتيم، يعني مال ولد له بال. إذا من مات أبوه قبل بلوغه، طيب سواء كان ذكرا أو أنثى. وأما من ماتت أمه قبل بلوغه فليس بيتيم، خلافا للعامة، العامة يظنون أن من ماتت أمه فهو يتيم وليس كذلك. الشرع واللغة، من مات أبوه لأنه مأخوذ من الاسم وهو الانفراد، فهذا الطفل انفرد عن الخاطب له لأن أباه هو الذي يكتب له. وقولها في مال اليتيم خص اليتيم لأنه لا مدافع عنه، لأنه لا مدافع عنه، وأيضا فإن اليتيم أولى بأن يرحم، ولذلك جعل الله له حقه في البيت. فإذا كان أولى أن يرحم كيف يبتو هذا الرجل الظالم الغاشم والعياذ بالله على ماله فيأخذه؟ وقوله أكل مال اليتيم، وقل هنا في أكل ما قلناه في أكل الربا، يعني مو خاص أكل مال اليتيم، حتى لو أخذ مال اليتيم يأكلونه في الطرق والمساكن والسيارات والأقلام والساعات والكتب وما أشبهها فهو داخل الربا. طيب أكل مال غير اليتيم من الكبائر؟ لا ليس منه، لأن اليتيم له شأن خاص، ولهذا توعد الله من يأكل مال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا قد يجري والعياذ بالله من بعض الناس الخونة، إذا تولى على مال اليتيم فاليتيم مسكين صالح ما له أحد إلا الله عز وجل، وربما يجب على الظلامها الرشد ويأكل هذا المال، يأكل هذا المال لأن ما حد يجادل عنه هو مخاف فيه. والتولي يوم الزحف، التولي بمعنى الإدبار والإعراب، ويوم الزحف يعني يوم تلاح الصفين في الخطار مع الكفار، فسمي يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض، فالذي يمشي زحفا كل واحد منهم يهاب الآخر، فهو يمشي الوينة رويدة رويدة. فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب، لأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كثر قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله والكفار. نعم، وبالتالي يؤدي إلى هزيمة المسلمين، لأنكم تعرفون إذا كنتم صفا وراح النقطة واحدة سهل العزيمة ولا لا؟ لا شك أنها سهل. والعوام عندهم مثل صحيح يقولون إذا طاح من طيه روسيه طيه ترى طيه روسيه طاح، معروف هذا؟ وش معنى يحكي؟ الرشيه هي البئر، وطيها معروف الحصى اللي يطوى، اذا طاح وحش من هذا اختل الحصى كله وتتابع، واذا طاح من طيه روسيه طيه ترى طيه روسيه طاح. نعم،

ولهذا سماه الله تعالى سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا. قال أخذ خالد بن الوليد ففتح الله عليه. نعم لا هذا كل الجيش كل الجيش صار فهو من عمل القتال. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف القذف بمعنى الرمي والمراد هنا الرمي بالزنا. وقوله المحصنات طيب المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة صنوف. المحصنات الحرائر وقيل العفيفات عن الزنا والصحيح أنهن الحرائر. وقوله الغافلات هن العفيفات عن الزنا يعني الغافلات عما رمي به البعيدات عنه اللي ما يطرأ على بال من هذا الأمر. والمؤمنات احترازا من الكافرات فمن قذف امرأة هذه صفاتها فإن ذلك من الموبقات لغير الله ومع هذا عليه الحد وهو 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ويكون فاسقا. فجر الله سبحانه وتعالى عليه ثلاث أمور بل تجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والحزن هذا يعود إلى آخر جملة في الاستفاء ولا يكمل الجملة الأولى في الاستفاء. واختلف العلماء في الجملة الثانية فقيل إنه يعود إليها وقيل لا يعود. واضح؟ إلا أنه هو بعض الآن فجدوهم ثمانية جلدة هذه واحد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا اثنين وأولئك هم الفاسقون ثلاثة. إلا الذين تابوا يعود على الجملة الأخيرة بالاتفاق. وش الجملة الأخيرة؟ الفتح وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فإذا تابوا تاب عنهم هذا بالاتفاق. ولا يشمل الأولى بالاتفاق وهي الجلد تجهدون ثمانية جلدة هذا لو كان يجلب لأنه حق بآدم. الجملة الثالثة الوصفة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فهل إذا تاب تقبل شهادته أو لا تقبل؟ في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال لا تقبل أبدا لا تقبل شهادته أبدا ولو كان وعزز رأيهم بقوله إن الله أدب ذلك فقال لا تقبلوا لهم شهادة أبدا لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وفائدة هذا التأييد أنه لم يرتفع عنهم هذا الحكم. وقال آخرون من العلم بل تقبل شهادته لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الكفر فإذا زال الكفر وهو مانع من قبول الشهادة لا لما يترتب عليه. نعم وينبغي من هذا ان يقال انه يرجع الى نظر القاضي الحاكم اذا راى من المصلحه ورد الناس عن هذا التهاون في اعراض المسلمين انه ما تقل له شهاده فليفعل والا فان الاصل انه اذا زال الست وجب قبول شهادته. نعم يا حشاد نعم طيب هذه مثلا ان عن تصالي التنبيه دعي من التولي ومن تحت انه يشترط أن لا يكون متحرك لقتال متحرك لحيلته، ويشترط أيضا أن لا يكون الكفار أكثر من مثليه، لا يكون أكثر من مثليه، فإن كانوا أكثر من مثليهم جاز الفرار، جاز الفرار. وقوله تعالى إياكم منكم فالآن خفف الله عنكم وعلم أنكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. فإذا علم أن السموح معناه الفناء والقضاء على المسلمين 100%، فإنه لا يجوز لهم أن يبقوا، لا يجوز، معنى ذلك أنهم يغرغون بأنفسهم. لو فرغنا أن العدو أقل عدد مثلا وهو أكثر، أقل عدد بس عنده عدد، إذا قول إن ما معنى إلا تكفين فنادر وهو معه فنادر سيارة، هل يصمد لك؟ لا، ما لا عقل ولا فرع، لأن المقصود هو إظهار دين الله، وفي هذا إلزام بدين الله، المعنى ذلك إنه نستجد لهم ونقول اخترون هنا، هذه ينبغي في هذا. قوله في الحديث قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هل مثلها قذف المحصنين الغافلين المؤمنين؟ يعني أن قذف الرجال كقذف النساء؟ لا، هل إنه من كبائر الذنوب ولا لا؟ من كبائر الذنوب، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف المرأة، وإنما قذف بذلك لأن الغالب أن يلحق القذف بالنساء، فإن البغايا كثيرة قبل الإسلام، البغايا كثيرة فيلحق القذف بهن أكثر، فتخصيصه من ذلك تخصيص بالغالب. وقد علمنا مما سبق في أصول الفقه أن القيد الأغلبية لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنه لبيان الواقع، وما كان لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له. النساء أيضا أكثر، لا وبالرجال، الرجال أكثر، مثل ربطة. ولا بل حكمهم في الزنا، حكم الرجل والمرأة واحد، عند الناس هو عندي ناس يعرفون أن الزنا ولكن سألهم يعني كعيدة ما هم مثل المرأة. على كل حال الصحيح أنه لا فرق، لأن المقصود انتهاك حق المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولا يبعد من الزنا المذهب الظاهرية الاقتصار على ظهر الله. نعم، واحد قتل واحد القاتل تدفع على حق الله وعلى حق المقتول وعلى حق أولياء المقتول، فإن تاب إلى الله، إن تاب إلى الله ونبي فقد عن حق الله بالتوبة، وإذا سلم نفسه لأولياء المقتول فقد عن حق أولياء المقتول، وبقى الآن حق ثالث وهو حق المقتول، حق المقتول. فقال بعض أهل العلم إنه لا يسقط عنه للتوبة، إنه حق عادل لا بد من إيفائه، وقال آخرون إنه يسقط للتوبة، إنه يسقط للتوبة عنه، أنه إذا صارت التوبة مقروحا فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عن هذا القاتل ويوصل المخصوص، وإن هذا من تمام توبة الله على القاتل، من تمام توبة الله على القاتل. وأيضا في أسد من جهة المحبوب على زوجها أولاد الليث منه إذا فكر هو لم يكن من يكن بالله ذكر حق الله عليه يعني يحق الوعيد الذي ذكره الله فإذا وجه من مخالف فيها وعرض الله عليه ولعنه وعسر على محبوب طيب يقول الشاهد من هذا الحديث قوله السحر هو الشاهد وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف يقال ضربة ويقال ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح انه مرفوع هذا عن جندب هل هو جندب بن عبد الله البجري أو جندب السيف المعروف بقاتل الساحر نعم الظاهر الأخير الظاهر الأخير أنه ليس جندب بن عبد الله البجري وقوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله حد الساحر ضربه حد ظاهره أنه لا يخفر لأنه جعله حدا والحدود تكفر المحسود من الإثم الكافر إذا قتل على رجته ما يكفره القلب فظهر هذا الحديث أن الساحر لا يكفر وهو مبني على ما سبق أن من أقسام السحر ما لا يخفر كان عن الإسلام وهو ما كان في علم بلادي والرقب ونصحب بلادي والعقاقير التي يوجد العرض أو الصرف هما كذلك وقول غرب في السيف يعني مشهر ما عرفنا عنه نعم هم القتل نعم هم القتل نعم ولا سمعهم يضرب السيف مع رهبك يعني مفتحا المراد يضرب السيف مع رقبه يعني وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوا كل ساحر وساحره قال فقتلنا ثلاثة سواحل الحديث هذا ذكر الشارح رحمه الله انه ليس البخاري وأن هذا ليس من لفظ البخاري لكن الحديث صحيح لأنه ليس في البخاري بهذا اللفظ أصله في البخاري لكنه بهذا اللفظ ليس فيه والذي في البخاري أنه رضي الله عنه أمر بأن يفرق بين كل رحم من المجوس لأن المجوس يجيزون نكاح النحال على يد الله يعني أن الإنسان منهم يجوز أن يتزوج أمه أو بنته أو أخته فعمر رضي الله عنه أمر أن يفرق بين الرحم ورحمه لكن الحديث صحيح عن عمر أنه أمر بقتل الساحر وهذا القتل هل هو حد أو قتل كفر يحتمل أنه بهذا أو لهذا لكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول من خرج به السحر الى الكفر فقدره قد رده، ومن لم يخرج به السحر الى الكفر فقدره حد يجب تنفيذه. والحاسب انه يجب ان نقتل السحره سواء قلنا بكفرهم ام لم نقل، وذلك لعظم ضررهم وعظم ضررهم وفضاعه امرهم والعياذ بالله، لانهم كما سبق يمرضون ويقتلون ويعطفون ويسرقون ويفرقون بين المرء وزوجه وبين المرء وحبيبه، نعم، وكذلك بالعكس قد يعطفون ويؤلفون بين الاعداء ويتوصلون الى اغراضهم والعياذ بالله، فان بعضهم قد يسحر احدا ليعطفه اليه وينال مآربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها والعياذ بالله ويزني بها، هذا يستعمل، فلأجل ضررهم وخضاعتهم وأنهم يسعون في الأرض سبابا كان واجبا على ولي الأمر أن يقتله وبدون استثناء، ما دام حد فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قدر عليه وجب أن ينفذ به الحد. نعم نعم، الردة في خلاف من سبق الاستتاب أو لا، وقلنا أن الصحيح من ذلك لا إشكال فيما. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها قد سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندة لو جندة بالخير ويكنى بقاتل الساحر، هذا أو يلقب بقاتل الساحر. فيقول المؤلف عن أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وزندر وحفصة، هؤلاء الثلاثة صح عنهم القتل. والقول بالقتل موافق للقواعد الشرعية، لأن هؤلاء الجاحد يقعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتله، لأن مثل هؤلاء والعياذ بالله إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم، انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، فإذا قتلوا وأعدموا سلم الناس من شر هؤلاء وارتدع الناس عن تعاطي السحر فلا يخطر وينهج. نعم، لأنه مظاهر لله في الصرف والحق والأشياء هذه كلها ما يخطر وينهج. لا، هو إذا توصل بها بالأرواح الشيطانية والإنسان الشياطين هو شرك، لا، أما يأتي النار به ما يصير أحد. نعم، أيهم صح، لكن الإمام أحمد صح، الإمام أحمد صح. إيه معلوم، الثبوت باب الدليل، الثبوت باب الدليل، ولكنه إذا اشتهر واستقرار فإن الشهادة في الاستقرار من أقوى الشهادات، شهادة بالاستقرار بالحقيقة من أقوى الشهادات. والآن لو سألنا السائل من يقول إن مثلا إن هذا هو غانم ابن الوالد المزور منا بأي طريق؟ بالاستفاضة، بالاستفاضة، الاستفاضة من طريق من طرق الإحساء، وقد ذكرها عن العلم حتى في الكتب قالوا إن من طرق العلم الاستفاضة، فإذا استفاض الشيء واستهر بين الناس فإنه يحكم حتى أن القاضي لا يحكم بعلمه إلا عن طريق الاستفادة. أما من القاضي الذي يعلم القضية علم اليقين ما يجوز أحكم به، ولكن كيف يعلم إذا صار يعلم علم اليقين؟ يشيل الحكم إلى غيره ويكون شاهد. مثل أنا قاضي سمعت فلانا يقول لفلان أنجي لك 1000 درهم، ثم إن المفر أنكر وجاءوا يتحاكمون إليه، أنا أدري هذا المفر، يجوز أن يحكم ولا يجوز أن لا أحكم؟ لا يجوز أن أحكم ولا يجوز أن أحكم، لأني لو لم أحكم منعت حقا أعلم أن الحق، وإن حكمت إذا ماذا أصنع؟ أقول والله يا جماعة أنا ما أحكم بينكم، اذهبوا إلى فلان وأنا شاهد وأنا شاهد. لكن الأمور المستمرة الواضحة يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه فيها، وذلك لانتفاء الشهود عنه، انتفاء الشهود عنه. فإذا كان مستمرا أن هذا البيت فلان أو هذا المد فلان، فللقاضي أن يحكم بعلمه وينظر الحكم. لأن الذي لا خلق له الآخرة معناه أنه كافر، فإن كل مؤمن له نصيب من الآخرة وإن قل معاله إلى الجنة. الثانية لا الآية أنه من تعلمه تعاطاه مع الذي اين عن حقيقه تكون فعلا عن ظهر اول ايه ظهرها وما يعلمان ما ان حتى يقول انما نحن فكر الفرحه، فظاهرهم انه يكفر بالشعب لكنهم يتعلمون ليسحروا، ولهذا قال ولقد علموا من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظاهرهم لا بد ان يكون فعلا. الثانية في تفسير آية النساء وهي قوله يؤمنون بالجبت والقبر، وقد فسر عمر رضي الله عنه الجبت أنه السحر وبأن الطاغوت الشيطان، وفسر بغير ذلك بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وأن الطاغوت كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو مدعو أو مطاع. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة من جوه طاغوت سبحان، وكذلك الطاغوت الشيطان، فإن الشيطان إذا أطلق المراد به شيطان الإنس إذا أطلق، والكهان شياطين الإنس. ها؟ إنس وطاغوت. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهر. نعم. المخصوصات بالنهي الحديث في نهي الثاني ما قال لا تفعل، لكن النهي الامر بالاجتناب ابلغ، لان المعنى لا تقربوها كونوا في جانب وهي في جانب فنمر. أيضا يجب واحد من التحريف أي السنة يجب على النهي وديها. لا هو قط سبع الموجبات ما تكون هي كراهة في نفس من كراهة. السادسة أن الساحة يدخل رجلين نحو حد الساحر ما يظلم منه كما نقول حد الزاني المحكم غضب وهو لا يكفر وقال لمن نحن حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر من الله وما يعلم من احد رفض عنه كله هذه الصغيره. السابعه انه يقتل ولا يستتاب. من يرفض لقوله حد الساحه ضعفه ولا والحد مو بالاستتاب صاحب اليد اذا بلغ الامام وجبت اقامته بكل حال لكن الكفر مر علينا انه استفاد وهذا هو الفرق بين الحد وبين الكفر وبه نعرف خطا بعض المتاخرين الذين ادخلوا حكم المرتد في الحدود وقالوا ان الحدود حد الرجم حد القذف حد السرقة وعد منها قتل المقتل فقتل المقتل ليس من السجود لأنه إذا تاب نعم ارتفع عن القتل ثم إن الحدود كفارة وصاحبها لا يقتل والقتل بالعدة كفارة ولا لا ليس كفارة والمقتول به كافر لا يطلع ولا يعاقب لأن الأمور تزداد سوءا وشرا وكلما بعد عهد الناس عن زمن الكفارة طولت عليهم الجهالة والضلالة كلما بعد الناس عن عهد الكفارة طولت عليهم الجهالة والضلالة والجهالة هي الضلالة ولا غيرها الجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد والضلالة ارتكابه عن جهل ولهذا نقول من عمل سوءا بجهالة فهو آثم ومن عمل سوءا بجهل فليس لآثم إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة والمراد بالجهالة هنا لنبة العلم ضد الرسل ويتبع نعم ولهذا يجب ان نعرف الفرق بين الجهل والجهالة لا ما نقول جهل هذا عمل هذا عنده جهالة يعني كفر تباع الجهالة والسفاهة معناه مواقف باب بيان شيء من انواع السحر. قال احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال حدثنا قطب بن خفيفة عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العياشة والطرق والطيرة من الكفر. قال عوف العياشة بدر الطير والطرق الخط بالارض والطرق الخط بالارض والجد قال الحسن ظنة الشيطان واسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. المصيرق حداد وشداد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السم زاد ما زاد. رواه ابو داود واسناده صحيح. وللنسائي من حديث ابي هريره من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد اشرك، ومن تعلق شيئا وكل اليه. وعن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا هل انبئكم العظم هي النميمه القال القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر، يعني بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها أيضا، بيانها مع حكمها. وقد سبق في باب السحر أنه ينقسم إلى قسمين، كفر وفسق. فإن كان السحر استخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر، وإن كان بالأدوية الضارة وما أشبه ذلك فإنه فسق وليس بكفر. كذلك أنواع السحر التي ذكرها هنا منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. والأنواع جمع نوع، والنوع أخف من الجن، النوع أخف من الجن، لأن الجن هو اسم يدخل تحته أنواع، والنوع اسم يدخل تحته أفراد. وهذا مرض علينا عظيم في آخر عقيدة الفقهاء، وقلنا انه قد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته، وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه. فالانسان نوع باعتبار الحيوان، والحيوان باعتبار الانسان جنس، لان يدخل فيه الانسان والابل والبقر والغنم. والحيوان باعتبار الجسم، باعتبار الجسم نوع، لأن الجسم يشمل الحيوان ويشمل الجماد. هنا الأنواع يعني أنواع باعتبار الجنس العام. فقد سبق لنا أن السحر في اللغة كل ما كان خفيا السبب دقيقا في إدراكه فهو سحر. حتى أدى الفخر الرازي أدى من جملة أنواع السحر الساعات، الساعات قال أنها سحر. والساعات كما تعرفون بالأول عبارة عن آلات مركبة يعرف الإنسان أنها يدير بعضها بعض. كيف هذه لو جاءوا من الساعات الإلكترونية الآن؟ كان يقول سحر السحر، لأنها يخفى سببها بالأول. يقول الأنواع هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو كفر ومنها ما هو ذلك لا حد ما يتبين. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن ابن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيس عن حبيب انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. ما عندكم الان على اعصاب الرجال ولا؟ طيب الشهود وقوله قال الإمام أحمد فرد الإمام أحمد هل معروف ومحمد ومحمد بن جعفر هو المشهور بن هندى الهذلي البصري ثقة مشهور ثبت في شعبة حتى فضله علي بن المدين فيه على عبد الرحمن بن مهدي بل أقر له بن مهدي بذلك. ويستاخر هذه نقطة مهمة في علم المصطلح أن الإنسان يكون ثقة في شيخ من الشيوخ دون غيره ويكون ثقة في بلد من البلدان دون غيره ويكون ثقة على سبيل العموم فإذا قيل مثلا عن محمد بن جعفر ثقة في شعبة وما يهمل بغيره هو بالتفتية ويقال حيان بالتفتية ويقال حيان ابن المخارف أبو العلاء يعني إن الكنية بدأ ابن أب أو معنى يقال اللي عندنا الآن حيان ابن العلاء ويقال حبان أب العلاء يعني مختلف فيه. نعم. وحبان ابن العلاء هو في التفصيلية حيان وحيان من العلاء هو بالتفصية ويقال حيان ابن المخارق أبو العلاء البصري مفقود وقطن بفتحتين مفقود صوت العلم مفقود صحيح حتى يقال وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق قوله عن أبيه ترى صدوق مقبول هذا أحيانين من التقريب يعني هذا الصلاحات هو عداد المقدمة يشير بمقبول وصدوق الشيخ رحمه الله قال إسناده جيد إسناده جيد وعندي أنه أقل من الجيد إلا أن يكون هناك تباعد وكأن بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح سنده فسهل فيما فيه إذا صح مثله وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده والعكس بالعكس إذا كان مخالف للأصول فإنه لا يبالي بالسنة وهذا مسلك جيد بالنسبة للحكم أي لأخذ الحكم من الحديث لكن بالنسبة أننا نحكم على السنة لأنه جيد بمجرد شهادة الوصول لهذا الحديث بالصحة هذا مشكل لأنه يؤدي أنه لو جاءنا هذا السنة بحديث آخر حكمنا بأنه جيد حكمنا بأنه جيد الأولى أن يقال إن السند فيه ضعف ولكن المتن صحيح ولا لا؟ نعم المتن صحيح. نعم لأنه حتى لو مجهول وصفه بأنه مقبول ما يرضي ما يرضي الجهود على حديث، لكن كأن الشيخ رحمه الله كان عنده الأمر لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وعلى كل حال العلماء يختلفون، وأنا أرى أن أرى أن مثل هذا ما يحصل له وجود وزيد أحسن من حسن، زيد أرقى من حسن، هنا زيد أقوى من حسن. ثم أن الحكم بالحسن في مثل هذا السنة وفي نفس من هذا الشيء لأنه ينبغي أن نتحرك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن يمكن أن أخذكم أن يخفف الأمر هو فتح الدماغ. كيف ينظر الناس؟ لكن السند إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نسترني عنه، لا قصد المثل. إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نسترني عنه، إنما السند جاب الدماغ. يقول ابن مبارك دولة السند فقال كل من شاء نهى، ولكن السند واحد نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر الصلاه قال ام الخير عليه وسلم. قوله عن ابيه هو القبيصه بكسر اظهره وكسر المفقده اذن المصالح بضم المين وتخفيف المعتمه ابو عبد الله الهذلي صحابي لدى البصره. أبي الهلال أبو عبد الله الهلال صلى الله عليه وسلم. نعم طيب نرجع الآن إلى الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العياقة والطرق والطيرة من الإبل. إن العياقة، العياقة هذه مصدر عاف يعيق عياقة، عاف يعيق عياقة. ما معنى عاف؟ العياقة زجر الطير، لكن زجر الطير بالتشاؤم أو التفاؤل. يعني زجر الطير له أقسام، كافة يزجرها للصيد، كافة يزجرها للصيد كما ذكر أهل العلم في زجر الطير أن تعظيم الطير يكون بأن ينزجر إذا زجر، لأن ينزجر إذا زجر. فهنا نقول زجر الطير لا بد أن يكون مخيلا يشوفه بالتشاؤم أو التفاؤل. التشاؤم عند العرب قواعد في هذا الأمر، مثلا إذا زجر الطائر إن ذهب شمالا تشاء وإن ذهب يمينا تفاءل وإن ذهب أماما ما أجبوا يتوقفون أو يعد الزجر وإن ذهب خلفا الظالم يخشى مثل الشمال. هذا ما رفضت أنه من الجد كما في الحديث. أما زجرها لتعليمها أو السيد عليها هذا من هذا الباب. ثانيا يقول العياقة والطرق، الطرق فسره عوف لأنه الخط يخط بالعرض، وكأنه من الطريق من طرق الأرض يطرقها يسار عليها، تخطيطها مثل ما مشي عليه يؤثر فيها يكون له أثر في الأرض فأثر الطير عليها. ومعنى الخط خط الأرض، الآن إذا خطط خطا في الأرض ليكون سترة لي في الصلاة يكتب الحديث ما أصف إذا خطط في الأرض لبيان حدودي ها؟ ها؟ الناس إذا مش خط خط الأرض، هذا معروف عندهم خط خط الأرض يضربون به بضم على سبيل السحر ويفعلهم النساء حفظ الصور هذا هو عن بيدها وتقول حفظ الفلاء أو يبيحفظ الفلاء، وهذا معروف عندهم. إذن هو نوع من السحر. وأما الجب يقول النبي صلى من الجب وسبق لنا أن الجب السحر، وعلى هذا فتكون من للتبعير، يعني هذا من نوعان من الجد، فمن للتبعير هذا هو الصحيح فيها وليس في البيان، ليس في البيانية. الطيرة، نعم الطيرة أيضا من الجد. عندنا الطيرة الطيرة أيضا من الجد. الطيرة على وزن فعل وهي اسم مصدر تطير، والمصدر من تطير، المصدر من تطير تطيرا، والطيرة فعل اسم مصدر من تطير. وأصلها التشاؤم لكنها أضيفت إلى الطير لأن غالب ما يتشاءمون فيه الطيور فغلقت فيه، وإلا فإنها أي الطيرة تعريفها الآن هي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وقيل التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بمعلوم، وهذا أشمل، التشاؤم بمعلوم يشمل المرئي والمسموع وما لا يرى ولا يسمع، كالتطير في السماء، التطير في السماء. فإذا التطير معناه ايش؟ التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بمعلوم مرئيا كان او مسموعا، زمنا كان او مكانا، هذا هو التطير. واصل مقول النيل من الطير لأن غالب التشاؤم بها عند العرب، فلهذا سمي كل تشاؤم سمي تطيرا وطيرة. وكان العرب يتشاؤمون بالطيور كما قلنا قبل قليل، ويتشاؤمون بالأمكنة، ويتشاؤمون بالأزمنة، ويتشاؤمون بالأشخاص، وكل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من السحر. والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإنها تضيق عليه كله، إذا فتح على نفسه باب التشاؤم ضاقت عليه كله، وصار كل شيء يتخيل أنه شؤم، حتى أنه يوجد الآن الناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاء وقال اليوم يوم سوء، نعم، وهذا قد كان ولا باع ولا شاء ولا يجب. وكان بعضهم يتشاءم في يوم الأربعاء ويقول من هو مسوء من ونه، وبعضهم يتشاءم في شوال لا سيما في النساء، إذا تزوج الإنسان في شوال هو خطان، وكانت عائشة تنطق على هذا التشاؤم لأنها عقد على رسول الله صلى في شوال وبنى بها في شوال، فتقول أيكم كان أخطا عنده مني؟ وجواب لا، ومع ذلك يراجع في شوال وتقول عليه في شوال. فالمهم أن التشاؤم هذا يجب على الإنسان لا يقري له على ذلك، لأنه ينفذ عليه عيشه، فالذي ينبغي كما كانت يوجبه الفعل إنه كان يتفاعل بالخير ولا يتشاءم. فذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه، بطرفه، وهذا أيضا خطأ. كل شيء ترى فيه مصلحة فلا تتقاعس عنه في أول محاولة، حاول مرة أخرى وأحب يطلع الله عليك. نعم. وقول من الجد يقول الحسن: إن الجد ظنة الشيطان، ظنة الشيطان. يقول الشيخ تغفر عن ذهني إنه لم يجد فيه سلاما، والظاهر لي أن رمة الشيطان يعني وحش الشيطان، يعني أنه من وحي هذه الأشياء، من وحي الشيطان، يعني من إيحائه وإنبائه على الإنسان. وهو لا شك أنه كفر، الذي يتلقى أمره من وحي الشياطين هذا ما هو كفر. إذا كانت هذه الأشياء من الجد من السحر صارت أنواعا له، أنواع له، فما وجه كون العياذ من السحر؟ وجه ذلك أن الإنسان يستند فيها إلى أمر لا حقيقة له. قول كون الطائر الذي طار ولا أنام ولا خلق، ماذا يعني بالنسبة للوقائع والحادث اللي تكون عليه؟ لو عاصم ولا لا؟ هذا الاستناد على هذا العمل لا أصل له ولا سبب له. كذلك أيضا أما العياذة الطرق من السحر ولا لا؟ واضح لأنهم يستعملونه في السحر. الطيرة ما وجه كونها من السحر؟ مثل عيافة تماما، مثل عيافة تماما. نعم، يتأتينا إن شاء الله باب ما جاء في الطيرة، باب مستقل حتى نعرف ما الذي يستثنى منه، لأن التشاؤم قد يقع في بعض الأشياء كما تأتي إن شاء الله. قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند أقرأها بالرفع ولا بالجر؟ بالجر بالرفع أو بالنصب؟ هي نعم في صحيحه ولا مبتدا وخبره مقدم؟ مبتدا خبره مقدم. لا مبتدا. ولأبي داود والنسائي وابن حبان بصحيحه، مش لهم المسند منه أين الحديث؟ والمسند يعني المرفوع، يعني المرفوع. ما هو المرفوع؟ إن العيافة والطرح والطيرة من الجد، يعني أن الذي فقط عند هؤلاء الثلاثة تقصير أو والحسن، وقد سبق لنا في المسألة أن المسند ما هو رشيد؟ ما هو المسند؟ ها؟ ها؟ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من هذه؟ اسم موضوع أو شرطية؟ شرطية. وبين الشرط فيها سبب، وجوابه قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم، قوله اقتبس بمعنى تعلم، بمعنى تعلم، لأن التعلم معنى أخذ الطالب من العالم شيئا من علمه، بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة. واضح؟ فهي إذن بمعنى تعلم. وقول شعبة من شعبة بمعنى طائفة، شعبة بمعنى طائفة، ومنه قوله تعالى وجعلناكم شعوبا طوائف وقبائل. وقوله من النجوم المراد علم النجوم، ليس المراد النجوم أنفسها، لأن النجوم لا يمكن تحصل وتتعلم، إنما المراد علم النجوم. وقول علم النجوم ليس هذا أيضا على إطلاق، فعلم النجوم قد يكون كما في الحديث وقد لا يكون كذلك، إنما المراد به علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، يستدل به على الحوادث الأرضية. يستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه ثلاث كذا وكذا، يستدل في ولادة الإنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدا، وفي هذا النجم الآخر على أنه سيكون شقيا، وهكذا. هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. يستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، على اختلاف الحوادث الأرضية، وهذا أعلى قدره به. فالحوادث الأرضية من الله عز وجل عن النجوم في التحديد، ولهذا في حديث زيد بن خالد بن جهني في فرصة الغيبة قال قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقال أفتح من عبادي على إذن السماء من الليل، فقال أفتح من عبادي مؤمن بوفاته، فمن قال نصرنا بموت كذا، بموت يعني بنجم، وانباء السببية يعني هذا المطر من النجم، من قال به مثلا من الوفاء فذلك كافر بي مؤمن بقوله، ومن قال نصرنا بفضله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بقوله. فالنجوم ما تجيب المطر وليست تجيب تأتي بالرياح أيضا، ومن هنا نأخذ خطأ بعض العوام يقولون إذا هب الريح قال أخذ المطر عن نجم الفلاني، مع أنها الخطأ، لأن النجوم لا تعتبر لها الرياح. صحيح أن الأوقات والفصول بعضها يكون في الريح، بعضها يكون في المطر، بعضها يكون في الفلاني، لا يختلف، فهي ظرف له وليست سببا له، ظرف وليس سببا. طيب إذا نقول اللي يقتبس شعبة من النجوم ما معناه؟ يتعلم طائفة من علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث العظيمة، هذا هو المراد. أما تعلم النجوم ليهتدى بها ويستدل بها على الأوقات والفصول وهذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا أحيانا، قد يكون واجبا كما قال الفقهاء رحمهم الله إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القدرة من النجوم والشمس والقمر وغيرها. أخبركم فقال علم النجوم الآن قسمان، علم يراد به الاستدلال بها على الحوادث الأرضية، وهذا محرم ولا يجوز لأنه لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية. وعلم آخر يستدل به على الجهات والأوقات وما أشبهها، وهذا جاء وقد يكون واجبا وقد يكون واجبا. ولهذا قال الله تعالى وعلامات، لما ذكر الجبال قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، الجبال علامات يهتدي الناس بها، ولما ذكر الاهتداء لما بالعامل السفلي او بالعلامات الارضيه انتقل الى الاهتداء بالعلامات السماويه العلويه، ولهذا قال وبالنجم هم يهتدون. نعم، وألقت له رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، وبالنجم هم يهتدون أي علامات علوية فالمهم ان الزجاج الجهاد على الجهاد وعلى الإمام إذا طلع النجم الفلاني وهو دخل الصيف خلص الربيع خلص الخريف هذا لا بأس به. نعم. وقوله فقد اقتبس شعبة من السحر، شعبة أي طائفة من السحر، المراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر المعروف، يعني لأن هذا من استدراج الأمور الخفية التي لا حقيقة لها، كما أن السحر فلان لا حقيقة له، لو تقولون هذا في الأخبار هذه مصوص وجيد في الهواء والثاني واحد أخوة. طيب إذا فقد اقتبس شعبة من السحر، لا مو هذا مو هذا الثاني هذا غلط، من السحر قلنا إن المراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر الخاص، لأن الاستدلال بالنجوم على الكوارث هذا من الأمور الخفية التي لا حقيقة لها كالسحر تماما، والسحر هو يغلب أشياء لكن يموت، وهكذا استدلال النجوم ليس يتغير به الأحوال. وقوله زاد ما زاد، اشمعنى زاد ما زاد؟ أي إذا زاد من تعلم النجوم زاد من شعب السحر، كلما زاد شعبة من تعلم النجوم زاد شعبة من السحر. ووجه ذلك أن الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته، يزداد بزيادته، وكلما زاد من تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية فإنه يزداد من شعب السحر. إذن هذه أو هذا الحديث اقترح وجه مناسبته للترجمة، لأن المؤلف يقول باب بيان شيء من أنواع السحر، إذن فمن أنواع السحر تعلم النجوم، تعلم النجوم هي السبب فيها على الخوارج الأرضية فهي نوع من السحر. نعم. أبدا ما نستجيب هذا الأرضية إطلاقا. نعم. السحر لأن السبب في ذلك السحر كما تعرف ما هو بيقلب الأشياء، يخيل مثلا سحر رجلا حتى صار يرى الشيء مشحرا، هل الشيء حقيقي ان يتحرك؟ لا ما يتحرك، صحيح ان التاثير مثل المفتوح لكن لا بالنسبه لحقيقه ما يشاهده ولم يتغير عن حاله. هذا ايضا بالنسبه للناس اذا قال سيحدث كذا او سيحدث كذا ثم صادف عن الحالات يظن الناس انه حقيقه وليس بحقيقة لأنه لا علاقة له به ولا تأثير له به. الصرف العصبي كثير ما في شك، لكن هذا ما هو كل السحر أو تأثير، يبقى السحر أو تأثير. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشعر، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من هذه كل الشرطية؟ من عقد عقدة ثم نفث فيها، نفث النفث هو النفث لكن بريق خفيف يكون مع بريق خفيف هذا النفث، والعقد هذا نعرفه كلنا نعرف، نفث فيها من أجل السحر، نفث فيها من أجل السحر نفث سحر. أما لو عقد عقدة ثم نفث فيها لأجل أن تحتكم بالرطوبة، لأن العقدة كلما طال رطبة احتكم، يصل الحديث ولا لا؟ ناس المراد نفث فيها للسحر، وهذا يفعلونه والعياذ بالله بعض الأحيان للصرف، يسبقون به الرجل عن زوجته، لا سيما كما يقال عند عقد النكاح، فإن بعض الناس يفعل هذا فيؤخر الرجل عن امرأته ما عزته على جماعه. فالذي يعقد هذه العقدة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد سحر، سحر أي وقع في السحر، لأن هذا من السحر كما قال الله تعالى ومن شر النفاثات بالعقد. ومن سحر فقد أشرك، أو من سحر من هرش الرجل، وبين الشر سحر وجوابه فقد أشرك. وهذا أيضا لا يتناول جميع السحر، إن من سحر بالطرق الشيطانية فقد أشرك، أما من سحر بالأدوية والعصافير وما أشبهها فقد سبق أنه لا يكون مشركا، لكن يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستسلامهم أن يستخدموه فيما يريدون، فهذا لا شك أنه مشرك. ولهذا قال من سحر فقد أشرك. نعم. ثم قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، تعلق شيئا أي استمسك به واعتمد عليه، وكل إليه أي أنه جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادا له، يأكله الله إليه ويتخلى عنه. فإذا قال قائل ما مناسبة هذه الجملة لما قبلها، قلنا المناسبة لأن الناس في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجته ومعارفه فيوكل إلى هذا العمل المحرم. أو وجه آخر أن من الناس من إذا سحر عن طرق النفس العقد ذهب إلى السحرة وتعلق به، ما يذهب إلى القراءات والأدوية المباحة فمن تعلق شيئا وكل إليه. طيب من تعلق بالله واعتمد عليه فهو الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إذا كان الله حسبك فلابد أن تصل إلى ما تريد. لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه، ومن وكل إليه جعل شيئا من المخلوقين وكل إلى رأس وعز وعور. وقد يشمل هذا الحديث عموما، يشمل من اعتمد على نفسه وصار معجبا بما يقول ويفعل، فإنه يوكل إلى نفسه فيوكل إلى رأس كما جاء الحديث وعورة وعز. ولهذا ينبغي أن تكون دائما متعلقا بمن؟ بالله عز وجل في كل أقوالك وأفعالك وأحوالك حتى يثبت في الأمور. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صحيح أن الإنسان نقول اعتمد على نفسك بالنسبة للناس، بالنسبة للناس لا تسأل الناس ولا تستذل أمامهم وتستغني عنهم، أما بالنسبة لله عز وجل فلا، فكن دائما معتمدا على ربي سبحانه وتعالى حتى تتيسر لك الأمور، لأن من يتوقع الله فهو حسبه. من هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقونه، فإنهم يوصلون إلى هذا ولا يحصل لهم مقصود، لكن لو اعتمدوا على الله وسلكوا السبل الشرعية حصل لهم ما يريدون. نعم، أي الخلطة التي تعقد بهذا والتمائم وما أشبه ذلك كله داخل في هذا، من تعلق شيئا وكل إليه. أي مناسبة التحديد أن السحرة هؤلاء يصنعون إذا بالسفين هذا يريد أن توصل إلى مقصود الذي يريدون. نعم الجملة كلها ومن تعلق بها وكذا هذا هو من هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر ويجعلون صناعة يصلون بها إلى معارجهم يمكنون على ذلك وآخر أمر ما خسروا هنا يدخل فيها على الصحيح. طيب أيضا من تعلق شيئا من أهل القبور يدخل بهذا ولا لا؟ نعم يدخل بهذا يتعلق بصاحب القبر ويجعله غايته ويجعله مغيثه عند الشدة وما جاءه عند طلب الأمور هذا يوكل إليه. وقد سبق لنا أن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وبينا أن الإنسان قد يفتن فيحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء ولكن هذا المطلوب الذي حصل حصل بدعائهم ولا عند دعائهم؟ عند دعائهم لا بدعائهم لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء. هذا صريح من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم لكن الله تعالى قد يكون من شأن ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظم أو ما العظم؟ ها؟ نعم جاء هي النميمة القارة بين الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل وألا أداة الإفتاح ألا أداة الإفتاح والعرض منها تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقى إليه أن ما بعدها مهم ينبغي الاعتناء به وإلقاء البال له. وقول هل أنبئكم الاستفهام هنا للتشويق وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم. وقد يكون المراد به التنبيه فإن قلنا التشويق فلأن الإنسان مشتاق للعلوم يحب أن يعلم وإن قلنا التنبيه فلأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن ينتبه ويعلم. ما تقول يا حسين إلى التشويق ولا التنبيه؟ ما وجه لأن التشويق لابد أن يكون نباتها شيئا شيقا من الناس نعم. طيب يمكن بعض الطلبة يفرح الله يفرح بقلبه نعم أحسن يا مركب لأن العلم يشتاق إليه وتكون للتشويق ولأن العلم يرجع أن ينفع له وتكون مثلاً بمصرف لهم جميعاً. قول وقول أنبئكم أي أخبركم نعم يا عندي مهل أنبئكم بمعنى أخبركم وهي مرادفة للخبر. وقد مضى علينا في صلاح المحدثين خلاف ذلك. وقال بعض العلماء من ناحية العربية من ناحية اللغة لأن من ناحية الصلاح أن الأنبياء أن الإنباء يكون في الأمور الهامة والإخبار أعم منه يكون في الأمور الهامة وغير الهامة. وقولها لا أنبئكم من عرفه فيها قراءتنا العظم على وزن الحبل نعم والجعل والصمت وما أشبهه.